بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 51 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. نفي الشيء بالإيجاب والكلام الجامع والمراجعة والترتيب والمتابعة والترقي والتدلي. قال الناظم: ومنه نفي الشيء بالإيجاب، نفي الثبوت بانتفى الأسباب، وإن أتى في البيت وعظ لامع أو حكمة فهو الكلام الجامع، حكاية التحاور المراجعة، ترتيبه أوصافه المتابعة، ثم الترقي وهو ذكر المعنى، ففوقه ثم التدلي يعنى. في هذه الأبيات أنواع: أحدها نفي الشيء بإيجابه، وفسره ابن رشيق وابن أبي الأصبع وغيرهما بما معناه أن يكون الكلام ظاهره إيجاب الشيء وباطنه نفيه، بأن ينفي ما هو من سببه كوصفه وهو المنفي في الباطن، نحو قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. نفى الإلحاف، والمراد في الباطن نفي السؤال البتة. وقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، نفى طاعة الشفعاء، والمراد نفي الشفيع مطلقا. الثاني الكلام الجامع، وفسروه بأن يأتي الشاعر ببيت مشتمل على حكمة أو وعظ أو غير ذلك من الحقائق التي تجري مجرى الأمثال، كقول زهير بن أبي سلمى: ومن يك ذا فضل ويبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، وقول المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الثالث المراجعة، وهي حكاية التحاور بين المتكلم وغيره في البيت الواحد بألفاظ وجيزة، كقول الصفي: قالوا اصطبر، قلت صبري غير متسع، قالوا اسلهم، قلت ودي غير منصرم. الرابع الترتيب والمتابعة، وهو من مستخرجات التيفاشي، وهو أن يرتب أوصاف الموصوف على ترتيبها في الخلقة الطبيعية، ولا يدخل فيها وصفا زائدا، كقول مسلم بن الوليد: هيفاء في فرعها ليل على قمر، على قضيب على حقف النقى الدهس. فإن الأوصاف الأربعة على ترتيب خلقة الإنسان من الأعلى إلى الأسفل. النوع الخامس الترقي، وهو أن يذكر المعنى ثم يردفه بما هو أبلغ منه، كقولهم: عالم نحرير، وشجاع باسل، وجواد فياض، وكقوله تعالى: الخالق البارئ المصور. النوع السادس التدلي، بأن يذكر الأعلى أولا ثم الأدنى لنكتة، نحو قوله تعالى: الرحمن الرحيم، فإن الأول أبلغ، ولو اقتصر عليه لاحتشم أن يطلب منه اليسير، فكمل بالألطف لذلك، وخرج على ذلك قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. أو نكتة البداءة بالمسيح أن الخطاب مسوق للرد على النصارى ثم استطرد للرد على العرب المدعين في الملائكة الألوهية ثم تخلص إلى حال المعاد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.